ثم زال الكلام موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وجنته عن أو في تفسير سورة نساء، وهي سورة تكثر فيها الأحكام ولا سيما ما تسمى بأحكام الأحوال الشخصية، أحوال الأسرة وأحوال الزواج والميراث وما شابه. من بين ذلك قول الله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، أي ورثة. الإنسان إن مات له ورثة، له من يليه. والمعنى: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقلنا لكم من قواعد الميراث التي لا تنخرم أننا نبحث دائما عن عصبة للميت، والعصبة أقرب ذكر له، دائما أقرب ذكر للميت يرث، حتى لو كان ابن عم أبوه. إذا ما وجد للرجل قريب ولد أو أب أو أخ أو عم، دائما نبحث عن أقرب ذكر، هذه عصبة الرجل، عصبته من العصب ممن هم حواليه. ولذا إخواني هنالك مفهوم الناس بحكم ابتعادهم عن الجادة في بعض المسائل، أهل الديانة منهم إن لم يكونوا على فقه وعلم فإنهم يبتعدون عن الجادة فيما يقابل بعد العامة عن الجادة. بعض الناس اليوم نسأل الله عز وجل العفو والعافية عندهم آفة العصبية للقبيلة أو للبلدة أو ما شابه. الطرف الآخر يوجد ناس لا يقدرون القبيلة ولا يقدرون قربة، هذا خطأ. لا ضير ولا حرج على الرجل أن يفتخر وأن يحب عشيرته، هؤلاء عصوته، لكن ميزانه في التفاضل بين الناس إن أفضلكم عند الله أتقاكم. لكن حبه وصلته ولقاؤه بهم وحرصه عليهم هذا أمر شرعي. لذا في القادسية مثلا سعد بن أبي وقاص وغيره كانوا يستخدمون قبائل، قبيلة في الميمنة، قبيلة في الميسرة، قبيلة في المقدمة، قبائل. لما أجد عمي قد سقط، هذا أدعى أن أبقى قاتل، وهكذا. والناس قديما كان الخير فيهم موجودا بتقوى الله والإيمان، ثم بقي ينقص حتى وصل في درجة في فترة من فترات أن الواحد منهم يستحي من أولاد من قبيلته، من كبراء قبيلته، كانوا يعيشون معا، يعيشون في كل حي قبيلة معينة. فكان الواحد رغما عن أنفه ينبغي أن يبقى مستقيما، فإن لم يكن مستقيما لا يزوج ولا يحترم. فلما تفرق الناس أصبح كل يركب رأسه ولا يوجد ما يمنعه أن يفعل ما يريد. ولكل جعلنا مواليا يرثونه والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، كان الناس عندهم الأحلاف، القبائل الصغيرة تتحالف مع الكبيرة والضعيف تتحالف مع القوي، فكان الواحد منهم يرث بالحلف والولاية في أول الإسلام، ثم نسخ هذا فأصبح يرث بالقرابة. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولكل جعلنا مواليا، قال ورثة. والذين عقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الإسلام يعاقب الرجل ويقول: وترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حلف في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام، لا يوجد في الإسلام إلا ذات الإسلام. فالمسلمون مجتمعون على ذات الإسلام، يحبون فيه ويبغضون فيه ويوالون فيه ويتعادون فيه على الإسلام بذات الإسلام. ثم نسخ الميراث بالحلف، فبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وهكذا رد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة كما قال ابن عباس آنفا. كان المهاجري يرث الأنصارية دون قرابته وذي رحمه حتى نسخ ذلك. وفي هذا رد على من يقول إن الآية محكمة وليست بمنسوخة. إذن هذه الآية منسوخة.